السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس عباد الله، دقزام كتك إيمان بعدكم شكور الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة نسلام تبي محمد صلى الله عليه وسلم، دقزام كتك إيمان الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، أنا مليك كل كيف. إذا قال للشيء كن يكون، إذا قال للشيء هو كذا كنكو كذا، كل ذلك بإذن الله، يوتهاي بإذن الله سبحانه وتعالى، وسبابه بيده مقاليد كل شيء، أنا مليكي الله سبحانه وتعالى وسمميزي وكل جام. فلو أراد الله، الله سبحانه وتعالى لو أنجلتاك أن يجعل هذه البلد جنة من جنات الدنيا بقول كن فيكون، لو أنجلتك الله سبحانه وتعالى كيجاليه سهيم أو هي بلدة نجنة نبيت ينقوني موابكو ذا دنيا نفكيات تقسيم كن فيكون، لكن الله سبحانه وتعالى نسيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لو ليتي واتوميجي وانجل امشى الله سبحانه وتعالى وكموقف مولى سبحانه وتعالى انجل وفنقولية بركة بالنبالي رزق بالنبالي خير بالنبالي من السماء تقف وانبينه نفسك وارض يوتهاي بإذن الله سبحانه وتعالى. وينجي كالتواتو وللميكة وفتوقومو كالتمعيش ياو، ولكن والله العظيم هكون أمت يوتي أنا يرد كمولا أنا يمتقمي الله سبحانه وتعالى حق يكون تقمي وكوين يكون تقمي إلا جعل الله له من كل هم فرجا. يسفقوا الله وكرم واكي نرحم ياكي أتم يالي وتكون كل ذيكي فرجا وتكون كل شيدة راحة نتسهيل يوتي هاي لكتقف الله سبحانه وتعالى. أنا سيما سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا أتكيفني عمل ديما أتكيفني ويما أو منوم أو منمك هل يكون مؤمن هل يكمليك كتك إيمان هل يكمليك كتك خير كتك تقوى. أنا سيما سبحانه وتعالى فلنحيينه تتنفو هاي تتمهويشة وهاي وليكو مزوري وهاي وخيري أتفات وهاي وليكو مزوري كتك فاميليا ياكي كتك رزق ياكي كتك نفس ياكي كتك عبادة كتك كذاتي شاكي، كل ذلك بالتمسك يوتي هايو وكشكمانا كتاب شمولة سبحانه وتعالى نا منندو امتمراكي محمد عليه الصلاة والسلام. سياجابه الله سبحانه وتعالى أنا يبدئش حالي كتك wakati mfupi, katika muda mfupi sana. Mina shidda ila raha, wa mina al-adhab ila rahma, wa mina al-dhiq ila al-yusur. Yote hayo Allah subhanahu wa ta'ala anaiweza kubadilisha hali za watu, kutoka katika shida kwenda katika raha, kutoka katika adhabu kwenda katika rehma. Hii ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ajabu kwa wanadamu, ajabu kwa binadamu, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha neema zake juu yake usiku na mchana, hakumbuki. Allah subhanahu wa ta'ala yasubu alayhi ni'ama, anashusha juu yake neema zake, anashusha juu yake khairi zake, fadhila zake, la yatadhakkar, hamkumbuki Mola subhanahu wa ta'ala. Akamshukuru juu ya neema zake, akamshukuru juu ya fadhila zake, akamshukuru juu ya khairi yake. Ndio maana mitihani ya Mola subhanahu wa ta'ala inaongezeka juu ya waja kutokana na kughaflika kwao na kutokana na kutokumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. والله سبحانه وتعالى نتوفى مفان بالنبالي داني كتاب شاكر أنا سيما سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. أنا تكون بوشكتك القرآن وواتوا أنباو walinimishwa na Mola kwa khairi mbalimbali, kwa riziki mbalimbali ambazo zilikuwa hakuna mfano wake. Watu walikuwa wakinemeka kwa neema ambazo hazina mfano wake, walikuwa na watu wanapiga mfano kwa hao walionemeka. Laqad kana li sab'in fi maskanihim aya, sab' ni sehemu katika Yemen. Allah subhanahu wa ta'ala anasema لقد كان لسبع في مسكنهم آية نعلامة ندليل كتبك واكه جوية وجواكه وجواكه إلي وفات عبرة نوفات مزنجتيه هواه وليش كترغد العيش كتنعمة نكتستريه جنتان عن يمين وشمال. الله سبحانه وتعالى الورضوك مبستان مويلي فنبزون ممجي واو mtu anapita kutoka nyumbani kwake mpaka shamba lake, na akirudi kutoka shamba mpaka nyumbani kwake, na yeye anatembea katika chini ya miti, chini ya vivuli vya miti, miti ambayo imejaa khairi, imejaa baraka, imejaa matunda na thamara. Kullu dhalik, yote hayo bifadlillah subhanahu wa ta'ala na ukarimu wake. Ndio maana anasema jannatan, mabustani mawili kutoka kwa upande wa kulia na upande wa kushoto. Kulu min rizqi rabbikum, anawaambia kuleni katika riziki za Mola wenu. Kisha akawaambia baldatun tayyiba, ni mji wao, ni mji mzuri umejaa baraka, baraka katika maji, baraka katika hewa. Kiasikombo anataja watu wa tafsir, alikuwa mtu akija katika ule mji akiwa na maradhi ya ngozi, akiwa na maradhi fulani, anapoingia katika ule mji afya inakuja, maradhi yanaondoka, hali yake inabadilika, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema baldatun tayyiba, balda tayyiba ni mji mzuri, wa rabbun ghafur ni balda tayyiba katika kila kitu, na Mola ni mkarimu, Mola ni mwingi wa kusamehe waja wake. Ishara anawapa ishara ya kwamba mshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kheri mlionazo. Wanataja watu wa tafsiri ya kwamba mwanamke alikuwa akibeba mkoba wake juu ya kichwa chake, anatoka nyumbani kwake mpaka anafika, mpaka kufika sehemu ya pili, tayari matunda yaliyodondoka katika kila aina katika mkoba wake yamedondoka katika mkoba wake, na mkoba wake umejaa mina thimar mina naim, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Anasema subhanahu wa ta'ala fa'arabu, wakapuuza wakajiweka mbali na kumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala juu ya neema zake, juu ya khairi zake, wakatakabbar wakafanya i'ram na wakawa mbali na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutokumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutokukumbuka neema zake ni sehemu katika kufuru, ni sehemu katika kuipinga neema. Kuisahau neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ni madhara yake ni makubwa, kama walikusahau hao neema za Mola subhanahu wa ta'ala. Fa'aradu fa'arsalna alayhim sayl al'arim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walipojiweka mbali na kumwabudu na kumshukuru juu ya neema zake na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, akaifungulia ile sayl mafuriko juu yao, juu ya mji wao, juu ya mazao yao, mashamba yao, majumba yao, yale mafuriko yakachukua kila kitu. Fa'arabu fa'arsalna alayhim sayl al'arim, mafuriko makubwa. Wabaddalnahum, na tukawabadilishia hao bijannatayhim, kwa yale mabustani mawili ambayo walikuwa wakinemeka nayo. Baddalnahum bijannatayhim, jannataini ni mabustani mengine tofauti na yale mabustani ya mwanzo yaliyojaa neema, yaliyojaa baraka, yaliyojaa matunda, yaliyojaa khairi. Jannataini dhawati ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil. Badala ya matunda Allah subhanahu wa ta'ala kawapa miti yenye araq. Anasema subhanahu wa ta'ala ukulin khamtin. Al-khamt ni maana yake ni mti ambao ni wa miswaki, mti wa miswaki. Hauna matunda, hauna baraka, hauna faida. Hawezi wakapata riziki kwa njia ya miti ya miswaki. Wa aslin, aslin ni aina katika miti, miti mirefu haina matunda na kuna mbegu zake, uchungu wake unafanana uchungu wa mwarobaini. قال سبحانه وتعالى وشيء من سدر قليل نكيدوغو كياسي كيدوغو كيوانغو كيدوغو كتكا مكنازي مكنازي ماتوندا ياكي او مبيغو زاكي نندوغو سانا لا يغني ولا يسمن من جوع. وقيل هاوزي وكشيبا هاوزي وكنفايكا نايو جديكاوا مكنازي او زيلي توندا زاكي او ماتوندا ياكي kawa ni ya kama yale matunda walikuwa kiyapata katika mwanzo wao. Arabu, binadamu, watu wanakujiweka mbali na Mola na wanakujiweka mbali na muongozo wake, wanakujiweka mbali na mafundisho yake na mafundisho ya mitume, lazima watapata mitihani Allah subhanahu wa ta'ala, lazima watapata ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na ghadhabu ya Rahman subhanahu wa ta'ala itashuka kulingana na madhambi yao na vile vile kulingana na kujiweka mbali nao na njia yake. Sasa ndio maana ndugu zangu katika Allah, katika imani, utakapojiweka karibu na Mola, utakapojiweka karibu na njia yake, rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala itashuka. Wala bud, ni lazima. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walau anna ahla alqura laiti, hawa watu wa miji wangelirudi kwa Mola wao, amanu, wangelirudi katika swala zima la imani, wattaqaw, na wakamcha Mola na wakasimamisha mipaka yake na wakajiweka mbali na shirki, wakajiweka mbali na zile sababu za kupata ghadhab za Mola subhanahu wa ta'ala. Ni wajibu juu ya Allah, ni wajibu ambao aliuteremsha yeye juu ya nafsi yake. Lanuhiyannahu hayatan tayyiba, atapata uhai ulikuwa mzuri. Ni mimi au wewe tutakaposhikwa ni mitihani katika maisha yetu au katika riziki zetu au katika biashara zetu au katika familia zetu au katika afya zetu, ukarudi kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala na ukatubu kwake taubatan nasuha, tauba iliyokuwa njema, tauba iliyokuwa faliqa, iliyokuwa safi, iliyokuwa sahihi, iliyokamilika. يبدل الله سبحانه وتعالى سيئاتهم حسنات, اتبدلش الله سبحانه وتعالى يعني مذنبي وخير وطاعه ووما هيني سنه yake ni njia yake. Usidhani ndugu yangu ya kwamba Mola subhanahu wa ta'ala anapoteremsha juu yako mtihani ya kwamba yeye anakuchukia أو أنتك كواذيب ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما هان حاجة ولها إتاج سبحانه وتعالى واذيب وجواكه بلا سباب بلا سباب يوته لا ولكن الذنوب والمعاصي لسباب يكفت غضب يا الله سبحانه وتعالى نغضب ياك كلنجان الإيمان ياك نكلنجان المذنب ياك كلنجان المقوسة ياك لكن ينقلي يمجي أنباي أميرودك الرحمن أميرودك ملواك أقر بذنبه أميكيرك وذنب ياك واعترف بخطائه ناك كبالك وسغاك أكيلكيك وملواك ناك سمامك كملانك وملواك kisha akagonga mara ya kwanza na ya pili na ya tatu na ya nne waman akthara tarqa yuftahu lahu alaikithirisha kugonga lazima atafunguliwa lazima arrahman ataipokea dua yake lazima arrahman atamweka karibu naye waman kana allah ma'a kana ma'ahu kullu shay'in waman faqada allah la atakayemkosa allah amekosa kila kitu atapata shida na dhiki katika maisha yake dhiki katika riziki yake dhiki katika afya yake dhiki ndani ya nyumba yake dhiki katika biashara yake kwa sababu la yashkuru Allah ni wangapi ndugu zangu katika imani Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala anakupa neema anakupa afya anakupa riziki mbalimbali lakini unapita mwezi mzima hajakaa chini wala hajajaribu kumkumbuka Mola na khairi ambazo Mola subhanahu wa ta'ala anaziteremsha juu yake lam yakul alhamdulillah ala alafia hakusema alhamdulillah juu ya neema ya afia hakusema alhamdulillah juu ya neema ya kustirika katika nyumba yako hakusema alhamdulillah juu ya riziki nilionayo juu ya kipando nilionacho juu ya nyumba nilionayo juu ya khairi mbalimbali ambazo Allah tabaraka wa ta'ala ananiruzuku mimi katika wakati wa kunyima waja wengi wengi katika waja wake wa qalilun min ibadi ash-shakur qalilun min ibadi ash-shakur ni wachache na wachache mno ambao wanamkumbuka Mola subhanahu wa ta'ala mara nyingi au daiman tunakimbilia kwa al-asbab hizi asbabu ambazo zinakaa katika nyoyo zetu zinakaa katika nafsi zetu kuliko kumkumbuka Mola subhanahu wa ta'ala akipata riziki nzuri anakumbuka jitihada aliyokuwa nayo anakumbuka elimu aliyokuwa nayo anakumbuka ujanja na maarifa aliyokuwa nayo na anamsahau Mola wa maarifa anamsahau Mola wa riziki Mola wa afya Mola wa kila kitu lidhalik ndugu zangu katika imani Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba anamwambia ala maarifa yako ndio sababu jitihada zako ndio sababu yabtalihi yamtahinuhu bilkhairi yamtahinuhu bilsharri yamtahinuhu anampa ibtilaa bilkhairi na vile vile anampa ibtilaa kwa shari wanabluukum bilsharri walkhairi fitnatan wa ilayna turja'un yulengo ndugu zangu katika imani na madhumuni katika wewe kuletwa katika hii dunia ni kwa ajili ya kukumbuka Allah subhanahu wa ta'ala khairi yake neema zake wala usighaflike wala usiwe kama wale ambao nasullaha fanasiyahum wamemsahau Mola na Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia katika hali ya wenye kusahaulika amekuwa mbali nao amekuwa mbali na kuwanusuru kuwahifadhi na kuwasaidia kwa dini yake kwa taa yake ameweka mbali na ibada ameweka mbali na ilmu ameweka mbali na khair yote sababu yake al-i'rad anillah ukitaka ar-rahman subhanahu wa ta'ala ambaye ni mkarim ambaye ni latif ambaye ni khabir ni mjuzi kwa waja wake yuhibbu al-muttaqin anapenda wacha Mungu yuhibbu al-muhsinin anawapenda wale ambao wanafanya wema na wanajiweka karibu naye كذلك من دجزان قد كإيمان الرحمن سبحانه وتعالى أتجويك قريبونه الجزاء من جنس العمل وكيوا من أهل الله وكيوا من ينقون مواس والطاعة وكيوا من ينقون مواس والخير والذكر الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله هذا كتوبة هذا جويكا بالناوه بل يتكسيدية وذلك وهي أن تكذلك كإيمان ونين للنميك قم بوايش ياكل مقوم مايش ياكل مزيت ولجريب وفاني كما يفاني أمتم محمد صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ألقواك تيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ألقواكم صلى الله عليه وسلم أتشيك ونجام فلاني فزع إلى الصلاة أنا يتنبلي صلاة يتأسى القرآن أنا يتكليزي ألقودي كتك القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أين الناس من الصبر وقواف واتنا الصبر أين الناس من الصلاة وقواف واتنا الصالة أخوان والله العظيم تلفجويكا بالنا قول الله قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح وميوفولوا وأميني نوالي أنباو نويني كنيني كيا كتك صالة زاو نويني كسماميش كسماميش صالة ونيني كسماميش صالة زاو لكن أنجلية وإسلام كتك صالة ضيعوا الصلاة نبيل بيلي ومفوتيا واو ومفوتيا صالة نوكفوتيا واو لكن أتك إسماميش صالة ياكي كما نبو يتاك الله سبحانه وتعالى بلا شك الله سبحانه وتعالى أتسماميش من بياك يوتي الله سبحانه وتعالى أتمسيدية كتك كل جامب أنبال لنمسنبوه الرحمن سبحانه وتعالى نسيمة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم أنسيمة مولوينه نيومبيني ميمي نتجبي دوازينه أين الناس من الدعاء وقوابنا دوا هل يدعون الله جاونا مومب الله كتك ذيك ذاو كتك شد ذاو إلا من رحم الله وقليل نوشاشه وشاشه أنباو نموهم بالله سبحانه وتعالى نهاو نوردك ومولواه لا يضيع الله أعمالهم ولا يخيب الله سعيهم الله سبحانه وتعالى أتكوى فموجناه حتى كمني وتاس حتى كمني وني نبزن كتك إيمان الله سبحانه وتعالى نسيمة بلدة طيبة ورب غفور توي وزوري توي وشمونغ توي وني إيمان إيمان ليكمليك ألف ترمبات مولا أمباي غفور لمينجي وكسامي مينجي وكسيدية مينجي وكفريم مينجي وكوجالية وكوجالية وجواكي نكوى سيدية وجواكي العقل كنيو ميشاكي وتفاتا كنيو ميشاكي والله سبحانه وتعالى أنا سيما ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وكيويكا مبالي قراءة القرآن وتفاتا معيشة مقوم وكيويكا مبالي الذكر العبادة وتفاتا معيشة مقوم وكيويكا مبالي ونينيكيا كتك الصالة ونينيكيا الله سبحانه وتعالى كتك عبادة وتفاتا معيشة مقوم لازم وفهام يقوم بمولى تبارك وتعالى نكوان بيه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنوا وعملوا الصالحات كيفت كان الإيمان كيفت كان العمل الكونجيمة خير الله سبحانه وتعالى يتكجك ووين لازم وفهام يكون بمولى سبحانه وتعالى أنا كسيمة لقد خلقنا الإنسان في كبد تلمون بمنادام كالتهال يتابو كالتهال يذيكي كالتهال يشيد إلي وفهام يقوم به دنيا لسيهم يكفيت ويردك ومولى إلي الله سبحانه وتعالى أكف خير يهي دنيا نأكلين دي كتكانا نشر ذاك نبيل بلا أكف خير ذا آخرة نأكلين دي نشر ذاك أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس أين ندوزان كتك إيمان كما لبسيما هكونا مسلامي يوتي يسيبكوا أنا للميك نمتهاني فلاني أنا للميك نشيد فلاني كتك مايشة ياكي كتك نيومبا ياكي كتك فاميليا ياكي وززي واكي ndugu zake jirani yake rafiki yake lakini المخرج نجية إلى الله سبحانه وتعالى مسيدية لازم أردي الله سبحانه وتعالى أردي كتا القرآن واتوا مجويكا بالنا القرآن واتوا مجويكا بالنا كزنجتية نكتفكر نكصوم كلام الله سبحانه وتعالى القرآن نسيري كبوة سانة كتا فرج كفتا نصر كفتا خيري كفتا بركة يا مولى سبحانه وتعالى لكن واتوا وصوم القرآن واتوا مجويكا بالنا كلام الله لا يقرؤون القرآن isipokuwa katika Ramadhani mpaka Ramadhani ndio atakaisoma Qur'an ndani ya mwaka mzima la yakauna kalam Allah. Ukimuuliza Muislam lini ulijaribu kufungua kitabu cha Mola Subhanahu wa Ta'ala, angalau ukisoma ukasoma juzu amma, atakwambia mwezi mmoja au miwili au mitatu au zaidi, au sijasoma kabisa isipokuwa Ramadhani iliyopita. Salihun ni watu ambao wanajulikana kwa taa, wanajulikana kwa madhari ya Kiislamu, wanajulikana kwa mavazi ya Kisunna, wanajulikana kwa sura ya khairi, lakini yuko mbali na asasul khairi, aslul khairi kitabullah. Siri ya khairi inapatikana katika kalamullah subhanahu wa ta'ala. Wallahi alazim, thumma wallahi wa tallahi wa rabbil ka'ba, laysa walislam wangirudi kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kusoma na kutafakari na kutadabbar na kufanya kazi yaliyokuja katika Qur'an, angewafungulia katika riziki, wakapata maisha yaliyokuwa mazuri katika maisha yao na katika dunia yao na katika uhai wao, na vile vile wakapata malipo yaliyokuwa mazuri katika akhira yao. Lakin a'radu anillah, a'radu an kalamillah, a'radu an kitabillah. Unataraji nini? La taqra'u alquran, wewe ni muislam, hushiki kitabu cha Allah. Kitabu cha Allah hakina sehemu katika ratiba yako, hakina sehemu katika jadwali yako. Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hakina athar ndani ya moyo wako. Yuqra'u alquranu fi salah, qurani nasoma inasomwa ndani ya sala. La yata'atharu almuta'athirun, wenye kuathirika ni wangapi? Kitabu cha Mola subhanahu wa ta'ala kinawakumbusha watu usiku na mchana, rudini kwa Mola mkitaka fanaa, mkitaka fauz, mkitaka riziki yenye baraka, mkitaka kheri katika maisha yenu, katika familia zenu, katika kizazi chenu, katika mji wenu, rudini katika Al-Qur'an. Al-Qur'an fihi al-huda wan-nur, Al-Qur'an fihi al-falah, ndani yake al-fauz. Lakini la hawla wala quwwata illa billah. Ikiwa as-salihun, waja wema katika waja wa Allah, hawasomi kitabu cha Allah, hawana ratiba ya kutadabbar na kutafakari katika asasi ya kufuzu na asasi ya kufaulu, hawana ratiba. Vipi kwa watu wa kawaida? Vipi kwa Waislamu wa kawaida? Bila shaka ni khasara, khasara kubwa ndugu zangu katika imani. Wallahi alazim, ukisoma katika kalamu Allah subhanahu wa ta'ala, ukifanya jitihada ya kulazimiana na kitabu cha Allah, utaona athari yake katika moyo wako, utaiona athari yake katika maisha yako, utaiona athari yako hata katika ibada, hata katika akhlaqi zako. Lakini ukijiweka mbali na Al-Qur'an, utakuwa mwovu katika akwali zako, mwovu katika matendo yako, mwovu katika ujirani wako, mwovu katika kusamehe, mwovu katika kila kitu, utakuwa ni mwovu. An-Nabiyyu alayhi salatu wassalam kana khuluquhu al-Qur'an, alikuwa sallallahu alayhi wasallam akiona taimu iqama imechelewa, anamwambia Bilal, arihna bis-salah, tupe raha ya Bilal kwa kukimu sala. Lima ذهابا إن عند المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون Allah subhanahu wa ta'ala anasimulia maneno hayo katika Al-Qur'an, anazungumzia sifati za wacha Mungu, akhlaqi zao, hali zao fi dunya, miongoni mwake anasema kanu qalilan min al-layl ma yahja'un, ni muda mchache sana mfupi walikuwa wakilala wakipumzika, sehemu kubwa katika kusoma kalamullah. Huwezi kusoma, una uwezo wa kusikiliza. Huwezi kusoma, una uwezo wa kusikiliza, una uwezo wa kujifunza, una uwezo wa khairi Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an. Na ar-Rahman subhanahu wa ta'ala tuambia, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal mudakkir." Ndugu zangu katika imani, wakazi wa Zanzibar, wallahi al-azim, laiti tungishikamana sisi na kitabu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atatulinda kutokana na kila balaa, kutokana na mitihani mbalimbali, kutokana na shari mbalimbali, imma fi al-layl, imma fi al-nahar, imma katika siri, imma katika alania. Riziki Allah subhanahu wa ta'ala sayati min as-samaa, itakuja kutoka mbinguni. Wa rizqu Allah subhanahu wa ta'ala sayati min al-ard, itakuja kutoka katika ardhi. Wa sayati min al-bahr, itakuja katika nchi kavu. Wa sayati min al-bahr, itakuja katika bahari. Sayubariku Allah, Allah atatia baraka katika riziki yako, katika mud, katika saa, katika ngano, katika mchele, katika wanyama, katika mazao, katika kila kitu. Rizqu Allah subhanahu wa ta'ala itakuja. هذا في الدنيا، فما بالك في الآخرة، فما بالك في الآخرة، فما بالك في جنات عرضها السماوات والأرض. ونذكري فيه ونتراجنيني كتك آخر ياكم. الله سبحانه وتعالى نتوان بيك القرآن، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، سمال زينه ولا وتتزينه هي ببيتي، si vitu ambavyo vinakufanyeni nyinyi kuwa karibu na mimi. Illa man aman wa amila salihan, isipokuwa ni yule aliamin, alimwamini Mola na akatenda matendo mema. Fa ulaika lahum jazaa'u dhi'f, hawatu watalipwa maradufu bima amilu, kutokana na yale waliyotenda. Wa hum fil ghurafat, na wao watakuwa katika ghurafat, katika yale maghorofa. Fi ljanna wa hum fuluku fi lghurufati aminun, ni katika hali ya amani. Fi lghurufati fi ljanna walladhina yas'auna fi ayatina muajizin, lakini wale upande wa pili ambao wanashindana na aya za Allah, wanashindana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake, hataki taa, hataki ibada, hataki kumfuata Allah katika maamrisho yake, kumfuata mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maelekezo yake na katika mafundisho yake. Faulaika fi aladhabi muhbarun, watahudhurishwa katika adhab, wataletwa katika adhab ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini unapata adhabu mara mbili? Unapata adhabu fi dunya, dhiki katika riziki, dhiki katika afya, dhiki katika ibada, dhiki katika nafsi, utulivu, hakuna utulivu. Na vile vile dhiki ya akhira haina mfano wake. Nasalullah al-afiyah wa salama. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, sisi ni madhaifu, tuna udhaifu wa hali ya juu, na ili Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe, atusaidie, lazima turudi katika dini yake. Msidhani ya kwamba kama kuna mtihani ambao utajitokeza, unajitokeza kwa sababu za kidunia, la, bali kutokana na madhambi, kutokana na makosa, kutokana na namna tunavyomwasi Mola na tunavyomkosea Mola. Na hakuna dhambi ambayo inatuletea shida katika maisha yetu na uhai wetu kama kumshirikisha Mola, kama kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhambi ya shirki. Na mara ngapi na kwa kiasi gani tunamshirikisha Mola subhanahu wa ta'ala? Unataraji nini kwa dhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala asema inna Allah la yaghfir, hayuko tayari wala hasamehi kabisa kushirikishwa katika haki yake, ni kupokeshwa katika ibada. Sasa tunamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa riziki zake, kwa neema zake, kwa mali, kwa kila kitu, tunamshirikisha Mola, alafu tunataka yeye subhanahu wa ta'ala atufungulie milango ya pepo katika hii dunia. Kalla. Asalullah al-Ali al-Azim bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'ala hadhihi al-balda baldatan tayyibah. اللهم اجعل زنجبار بلدة طيبة، اللهم اجعلها بلدة طيبة، بلدة مباركة، اللهم بارك فيها وفي أهلها وفي رئيسها وفي أعوانه. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، اللهم بارك في هذه البلدة وبارك في أهلها وبارك في أرزاقها وبارك في ذرياتها. اللهم أصلحهم، اللهم أصلح بهم، اللهم أهدهم واهد بهم. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا حي يا قيوم يسر لهذه الأمة أمر رشد تعز به أولياءه وتذل به أعداءه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وعافنا واعف عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على رسوله. أمين.